بسم الله القوي الجبار. المجاهدون قوتهم بإيمانهم، وعزتهم بدينهم، وثقتهم بربهم. كتبوا بدمائهم حقيقة الولاء وروعة الإباء وقصة الفداء. جباههم لربها ساجدة متذللة خاضعة، ونفوسهم على عدو الله شامخة، وسيوفهم مسلطة قاطعة. أباة الضيم أشراف لغير الله ما دانوا، هم الصم إذا يقسون والماء إذا لانوا، وإما حلقوا في جو علياء فعقبان. رفعوا للشريعة لواء ودونه سكبوا الدماء، فهم بحق سفراء المجد الإسلامي المرتقب. سفراء المجد. انت الهدى جهاديون جهاديون جهاديون جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء. ويل لكم بل ألف ويل، ذكوا العلوج الكافرة واغزوا الذيول الفاجرة، نحن الجيوش القاهرة. اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد، حطموا جيش الفساد واهتفوا لا للدنية. فنحن على العدا هول ورعب وسم ناقع للطامعين. لقد علمت بنو العرب بأن حسبنا أنا كتبنا بالدمع عهدا جليلا، يستحث المؤمنين جهادكم أهدى سبيلا. الله أكبر. سفراء المجد. منهم من قضى نحبه وارتقى إلى جوار ربه، ومنهم من ينتظر ظفرا ونصرا وما بدلوا تبديلا. من رام مناهم منتظرا يدعو مولاه ومنكسرا. يا للشهداء يا للشهداء. يا خالد يا علي الإمام، أبا خالد يا علي الهمم. لقد كنت والله براً تقي سنينا، أبو علي التعز في المعارك زئير، مثل الأسد لا تقدم داخل وخارج عريض. كل أبو الربيع أشجع الفرسان، لقدم الروح واستبسل بمفخخة مزق الطويان. سفراء المجد. يقتحمون المنايا وفودا ويغادرون الحياة قوافل. همتي حين ألقى الله عني رضيا، حين للخلد أرقى فوح دمي ذكيا. همتي للمعاد. منهم المهاجر بدينه التارك لدنياه، ومنهم الأنصار الأخيار. أنصار الإسلام والسنة ولا يعلى عليهم أنصار، وانحد كان متساوي. هم سادة الدنيا وما فرت الزمان، صفهم وقل ما شئت، إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان. يذكرون مجدهم التليد ولهم في أسلافهم أسوة. مجد الأباة ذكريني، أين ولا دهو أجداد الكبار. في طوله شوك انتشر، فاسلك سبيلا غيره، فيه الخمائل والزهر. فاجبتها هذا طريقي عشقته منذ الصغر. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم سفراء المجد. سال الأمجاد واستفت الإباء، وبهم حين تنادي حرة تجد الآلاف كالمعتصم.

همتي للمعالي. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. همتي في جهادي قوم كفر أعادي، من سعوا في فسادي بالسلاح فتيا. همتي في جهادي قوم كفر أعادي، من سعوا في فسادي بالسلاح فتيا. همتي حين أعدو للنزال أبيا، حين بالحق أشهد في شموخ جريا. همتي حين أعدو للنزال أبيا، حين بالحق أشهد في شموخ جريا. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. همتي في يقيني وانتصاري لديني، حين أحمي عريني دونه مفتديا. همتي في يقيني وانتصاري لديني، حين أحمي عريني دونه مفتديا. همتي حين ألقى الله عني رضيا، حين للخلد أرقى قوح دمي ذكيا. همتي حين ألقى الله عني رضيا، حين للخلد أرقى فوح دمي ذكيا. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. همتي للمعالي، همتي في الثريا، همتي حين أغدو في رضا الله حيا. سفراء المجد. ومن قضى كيفه تكسر هامشه، ومن قضى يكلى تبلش وقتلك. الجيش الامريكي دير سلطانشه، فوق الابتشي لا طرف يكلى قفك. لكن تفاجأ في الشعاب الموحشه، ببطال تهوى الموت خلوها التبش. لا ما تراجع والقذايف تنهشه، مهزوم تحت النار والموقف ندش. وطائرات تهديد صادت جاهشه، من جيش الهرائد والهبارق رمش. قيفي قريشي ما رصاصه، طايشه وراي عسكر غير رميان الدهش. المشرق يا سلام 400 يملا ارض الجزيره بنفح العود والجاوي. يا دار الاجواد دار العز يا ياكلا، والجود والفخر والاعزاز ياكلاوي. شمخ علماء على من دون ما واعلى، هي حصن الامجاد حول اركان غلاوي. ورجال غطالة أهل الشمال المثلى، قد صيتهم ذاعنة عند العرب داوي. شمخ علماء على من دون ما واعلى، هي حصن الأمجاد حول أركان غلاوي. ورجال غطالة أهل الشمال المثلى، قد صيتهم ذاعنة عند العرب داوي. الأصل والفصل هم أهل الوفاء، إلا أهل المرؤات بل هم خير من ياوي. ما منهم فارد عند الفزعة متخلى، وهم وسط ظاهر الحلاحة والحاوي. أنصار الإسلام والسنة ولا يعلى عليهم انصار، وان حد كان متساوي. سهام للحق ضد الظلم والجهل، وهم على الخصم مثل الخارق الكاوي. انصار الاسلام والسنه ولا يعلى عليهم انصار، وان حد كان متساوي. سهام للحق ضد الظلم والجهل، وهم على الخصم مثل الخارق الكاوي. في يوم من انزال الامريكان ذي ولا، ذليل خسران مثل كلب العاوي.